لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. سَنُنْزِلُ

قال إنه صرح ممرض قالوا في ظلمات البر و

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما